الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا كان الأسير في عزلة مع زوجته في غرفة استقبال الزوار فهل يجوز له الجماع؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن أمور الجماع تأخذ منح الستر، فلا يجوز للإنسان أن يطأ زوجته أو أن يفعل معها مقدمات الجماع من تقبيل أو مغازلة أو كلام أو لمسة أو ضمة أمام أعين الناس، فإن هذا من فواحش الأفعال التي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها. فلا يجوز الجماع ومقدماته أمام أعين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه ذلك بالشيطان والشيطانة اللذان التقيا في الطريق فجامعها أمام أعين الناظرين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أي ينشر سرها بالكلام، فكيف إذا كان نشر السر بالأفعال أمام أعين الناس؟ فلا جرم أن هذا محرم. وبناء على ذلك فأقول في جواب سؤالك: إذا كانت غرفة الزوار يخلو فيها الإنسان بزوجته خلوة يعلم أو يغلب على ظنه عدم مراقبته فيها ولا يشهده غيره مع زوجته أحد، فحينئذ يجوز له أن يجامعها، لأن المكان مكان ستر لا يراه ما فيه أحد. وأما إذا كانت غرفة الزوار مفتوحة الباب أو يكون فيها بعض أجهزة المراقبة فإنه لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته ولا أن يقدم معها مقدمات الجماع، لأنه ليس مكانا صالحا لفعل شيء من ذلك. فينبغي للإنسان أن يكون حييا، أي ذا حياء، ولا يكون فاحشا متفحشا، وعليه أن يتقي الله، فإن من اتقى الله يسر الله عز وجل له الأسباب ورزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.